نحمد الله سبحانه ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار ثم اما بعد اخوتي الكرام اوصي نفسي واياكم بما اوصانا به الشيخ الكريم الذي ربانا على خير وعلمنا كيف طريق الهدى وبين لنا السنن التي نمشي عليها الرب جل وعلا ان يعجله في مصيبته ويخلف عليه خيرا منها ويجعله نصرا للدين ويجعل الخير معه حيث كان هذا ما له وقول النبي صلى الله عليه وسلم من لم يشكر الناس لا يشكر الله فهذا الرجل جعل الله له المنة علينا جميعا وبه هدانا الله جل وعلا وبه اجلتنا الله جل وعلا على هذه الامكنة ان ندرس الناس فاسأل ربي جل وعلا ان نكون ممن يجحد في هذه النعائم التي اجراها الله على يد هذا الرجل الشيخ الكريم والله جل وعلا يقدر له الخير حيث كان وهو لا يضيع من ربه من عمل لله جل وعلا فهو لا يضيع من ربه ان الله لا يظلم مثقال ذرة وان تك حسنة يضاعفها فعزاؤنا ان الله جل وعلا لا يضيع اجر من احسن عمله واشهد الله على ظاهر ما اراه وحسبنا الله والله حسيبه ان هذا الرجل احسن عملا في هذه البلاد كان لا يأبه تقصيرا ان يدعو الى الله جل وعلا ليل نهار وكان عمره وقته حياته مجهوده كله مرتب لهذه الدعوه اسال ربي جل وعلا ان يشكره على ذلك شكرا عظيما ويجد الثناء في الدنيا في الملأ الاعلى من الله جل وعلا ويجد ذلك عند ربه عندما يقف امامه فيساله ماذا فعلت فيما منحتك فيقول فيك يا رب نسال ربنا جل وعلا ان يقر عينه برؤيه النبي صلى الله عليه وسلم وان يكن في درجه الصحابه الكرام مع رسوله صلى الله عليه وسلم في الفردوس الاعلى هذا ما له اما ما لنا ولكم ما درني في هذا الموقف الا ابدع ما فعله ابو بكر رضي الله عنه وارضاه عندما قام عمر يشتد على الناس ويقول من قال ان محمدا صلى الله عليه وسلم قد مات فربط عنقه ان محمدا ذهب الى ربه كما ذهب موسى وسيرجع الينا وكان يعني شديدا الامر كان اشد ما يكون على عمر لكن جاء ابو بكر ليربط الناس بالحق المبين ليربط الناس بكتاب الله جل وعلا وسنه النبي وهذه وصيه شيخنه فدخل ابو بكر فقبل بين عيني النبي صلى الله عليه وسلم وقال تبت حيا وميتا ثم قام للناس خطيبا فيهم يرشدهم الى ما ينفعهم وقال يبين لهم يعني ان الذي يبقى هو طاعه الله جل وعلا فقال من كان يعبد محمدا فان محمدا قد مات ومن كان يعبد الله فان الله حي لا يموت من كان يعبد محمدا فان محمدا قد مات ومن كان يعبد الله فان الله حي لا يموت فعلينا بالبدار البدار الى طلب العلم والترسيخ فيه وعلينا بالتمسك بكتاب الله جل وعلا وبسنه النبي صلى الله عليه وسلم وعلينا ان نسير على ضرب هؤلاء الصالحين لانه ما من لحظه الا وسيموت صالح ويبقى اخر حتى تاتي ساعه على شرار الخلق فنسال ربنا جل وعلا ان نسير على ضرب الصالحين والا نتذكر الصراط في حال من الاحوال. يعني كان المفروض ما ابدا الدرس واتكلم بترجمه لهذا الشيخ الكريم لكن انا قاعد باذن الله ان لم يكن السبت القادم او الاثنين بترجمه للشيخ عبد المنعم وبيان فضله واثره وبيان ان هذا الرجل قد اجر الله على يديه الخير الكثير لنا ولاخواننا وقد يعني التزم على يديه كثر من اهل هذه البلاد وتمتعوا بجمال صوته وصلوا خلفه وراوا منه الخير الكثير وتمتعوا بخطبه البديعه وتمتعوا بما له من خير وحسن القاء ولباقه يعلم الناس ويرشد الناس والله لا يضيعهم من كان الله معه فمن عليه لكن كما قلنا نحن خلقنا لامر مهم وخلق كل شيء لنا خلقنا لله جل وعلا والكون كله خلق معبد لنا حتى نتعبد لله جل وعلا. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فلا بد ألا نتمسك بالصلاة ولا بد ألا نتوقف ونسير على نفس الدرب على الله جل وعلا يوصلنا. لكن بإذن الله ستكون ترجمة وليدة لهذا الشيخ أرفانا بجميله يوم السبت القادم إن شاء الله أو الاثنين حسب ما يسعدنا الوقت، اعترافا بالجميل وعملا أو تصديرا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يشكر الله لا يشكر الله. وهذا الرجل وجب علينا أن نشكره بما فعل معنا من خير ويرانا على ضرب الخير، ونسأل ربنا جل وعلا أن يجد ذلك عند ربه في جنات خالدة. نبتدئ شرح الكتاب بإذن الله. عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول الله: أنا مع عبدي حين يذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. حدثنا عبد الله بن سعيد الأشج قال: سن ابن نمير قال: سن الأعمش بهذا السند مثله. عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله: عبدي عند ظنه بي، وأنا معه إذا دعاني، إن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم وأطير. عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تبارك وتعالى: ابن آدم، اذكرني في نفسك أذكرك في نفسي، فإن ذكرتني في ملأ ذكرتك في ملأ من الملائكة، أو قال: في ملأ خير منهم. فقال عبد الرحمن: ذكرتني في نفسك ذكرتك في نفسي. جزاكم الله خير. بدأ المصنف رحمه الله في باب الصفات بالكلام على صفة النفس لله جل وعلا. قبل أن نبدأ الشرح في هذه الصفة على هذه الصفة، مقدمة وجيزة لطريقة إثبات صفات الله جل وعلا، بينا سابقا أن صفات الله تنقسم إلى قسمين: صفات ثبوتية وصفات سلبية. الصفات الثبوتية هي الصفات التي أثبتها الله لنفسه وأثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم. الصفات المنفية أو السلبية هي الصفات التي نفاها الله عن نفسه ونفاها عنه رسوله صلى الله عليه وسلم. ونحن الآن بصدد هذه الصفات، الصفات الثبوتية التي أثبتها الله لنفسه وأثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم. الصفات الثبوتية أنواع ثلاثة: صفات ذاتية لا تنفك عن الله، أزلية أبدية. صفات فعلية تتعلق بالمشيئة متجددة، الكلام والنزول والمجيء والضحك والغضب. صفات خبرية، وهذه الصفات التي سماها عندنا أجزاء وأبعاد، وهذه الصفات لولا السمع ما يمكن للعقل أن يدركها. والفرق بينها وبين سابقيها وبين الصفات الخبرية والصفات الذاتية والفعلية أنها ذاتية خبرية. الفرق بينهما أن الصفات الذاتية والصفات الفعلية العقل له مجال أن يدركها، ويمكن أن يكون معظف في الاستدلال عليها. وهذا الذي ننطلق منه ونقول: طريقة إثبات صفات الله جل وعلا طريقتان أو بطريقتين. الطريقة الأولى طريقة السمع، والطريقة الثانية طريقة الصنعة أو طريقة التدبر كما قال ابن القيم. طريقة السمع أي طريقة الوحي بالكتاب والسنة. الصفة يثبتها الله في كتابه، قال الله تعالى: إن الله كان سميعا بصيرا، أثبت لنفسه السمع والبصر سبحانه وتعالى. وقال جل وعلا: إن الله أحاط بكل شيء علما. وقال جل وعلا: الرحمن على العرش استوى. وقال جل وعلا: يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون. وقال جل وعلا: وكان أمر الله قدرا مقدورا. وقال جل وعلا: طيبا للقلوب ما أصاب مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. يعني إنها من عند الله، وأن الله حكيم خبير يضع الشيء في موضعه، فإذا علم ذلك هدى الله قلب العبد إلى الإيمان. غدا المقصود أثبتها الله في كتابه، وأثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم وحيا، وحي الكتاب والسنة: ألا إني قد أوتيت القرآن ومثله معه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اربعوا على أنفسكم إنكم لا تدعون أصما ولا غائبا، إنما تدعون سميعا بصيرا. وكان يقول: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. وكان أقول كل ذلك صحيح، وأعوذ بعزتك أو أعوذ بعظمتك أن أغتال من تحت، وأعوذ بعزتك، فيثبت لله العزة والعظمة. هذه الطريقة الأولى طريقة الوحي. أما الطريقة الثانية طريقة الصنعة، استدلال بالصنعة أو بالتدبر والتفكر. إذا نظرت لهذا الكون البديع التناقض العديد، هذه السماوات بالنجوم المتلألئة الباهرات، هذه الأنهار والأشجار، هذه الأرض التي فضحها الله جل وعلا وجعلها لا تميد بعباده، تدل على حكيم خبير قوي عزيز. تقول هذا الكون المترابط المتناسق ما نسق وما أبدعه إلا قوي ذو علم وذو إرادة، وهو كبير سبحانه وتعالى. وأيضا إذا نظرت إلى الكمالات في الإنسان فتقول هذا الإنسان الذي فيه صفة الكرم أو صفة الشجاعة أو صفة الجود، هذا كمال في الرجل أو في المخلوق. إذا نظرت إليه وقلت أكمال هذا في الرجل أو في هذا المرء الذي خلقه الله، فالخالق أولى بهذا الكمال. لأن إذا كان صفات الكمال في المخلوق من باب أولى أن تقول الذي خلقه وأبدعه هو له هذه الصفات. هذا من طريق العقل، وهي تختص بالذاتية والفعلية. أما الصفات الخبرية لا مدخل للعقل فيها، لولا أن الشرع والسمع جاء بها لا يمكن لك أن تدركها العقل. يعني يد الله للعالم، اليد في الإنسان ممكن تكون كمال لكن لا تكون لله كمال، لأن القاعدة ليس كل كمال في الإنسان يكون كمالا في الرب جل وعلا، وليس كل كمال يستحقه الرب أو يكون للرب جل وعلا يوصف به الرب يكون كمالا للإنسان. أحد يعرف أن يضرب مثلا لذلك؟ أقول لك بالتصريح مثلا الكبر. الكبر في الإنسان إيش تقول فيه؟ بل لو تكبر احد كما قال في صحيح النبي صلى الله عليه وسلم عن ابي هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان في قلبه مثقال ذره من كبر لا يدخل الجنه. فالكبر نقص في الانسان، اما في الخالق وهو كمال لا، الكبرياء والعظمه لله جل وعلا، كبرياء لذلك العظمه لذلك، فمن نازعني فيما تطيه في النار يقذفه الله في النار لو نازعه في هذه الصفات، فهي كمال لله في المخلوق نقص. طيب الانجاز في الانسان نقص، مخطئ انا طيب توبوني، كمان معلوم ان العقيم نقص عنده، هو يبحث بحثا حديثا على ان يرزقه الله بشتى الطرق على الولد، فعدم الانجاب او ان يكون عاقل او عقيم فهو نقص فيه، لكن هو بالنسبه لله جل وعلا كمال، لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك. فالقاعده انه ليس كل كمال في الانسان يكون كمال لله جل وعلا ولا عكس. فلذلك نقول الصفات الخبرية بالذات لا مدخل العقل فيها، الشرع هو الذي يبين لنا. فاليد، اليد للإنسان جزء منه هي كمال، لكن انت ما تستطيع ان تقول كمال لله جل وعلا، الناس في القاعدة تجد مجراها، لولا ان الشرع جاءنا لان الله له يد ويد الله فوق أيديهم لما قلنا بها. ايضا الساق، ايضا الانامل، كل ذلك هي صفات خبرية لا يمكن ان ندركها بالعقول ولكن بالشرع نغركها. هذه طريقة الإثبات، إثبات الصفة إذا بالكتاب والسنة، أي صفة سل عن الكتاب وسل عن السنة ويدركها العقل إن كانت ذاتية أو فعلية. طريقة السلف التي هي أحكم وأعلم، لا على كلام أهل البدع، هي أحكم وأعلم. طريقة السلف في إثبات صفات الله جل وعلا يثبتون الصفة بلا تمثيل ولا تشبيه ولا تكييف. اي صفه جاءت عن الرب جل وعلا يثبتونها كما جاءت بظاهر الدلاله بلا تمثيل ولا تكييف ولا تشبيه. بلا تمثيل، التمثيل معناه ان يعتقد المرء الصفه لله وهي مماثله لصفه المخلوق بالمطابقه دون ادنى فرق. انظروا اليد اليمنى اذا جاءت على اليسرى مطابقه لها دون ادنى فرق، تقول الكف الايمن يماثل الكف الايسر، فالمشدد يعتقد ان صفه الله جل وعلا يثبتها مثلا الاستواء على العرش كالاستقرار على سرير الملك مثلا، فيماثل هذه الصفه بصفه المخلوق، او يقول يد الله مثل يد المخلوق دون ادنى فرق. ده معنى التمثيل، فالتمثيل المطابقه في كليه الصفه. اما التشبيه فهو كالتمثيل لكنه اقل درجه منه، فهو تشبيه باكثر الصفه لا بكل الصفه. فالمطابقه في التماثل والاغلبيه في التشبيه. اذا لا مطابقه في التشبيه، مفهوم؟ مفهوم الفرق بين التمثيل والتشبيه؟ فالتمثيل مطابقه، واما التشبيه في الاكثريه والاغلب. اما التكييف فهو ان يثبت لله صفه ويكيف هذه الصفه ويتخيل لها صوره دون ان يقدر مماثل، مفهوم؟ يعني كانه يقول يد الله جل وعلا لها كيفيه كذا واصابع كذا او انامل كذا، فيكيف له كيفيه دون ان يقدر مماثل. هذا معنى التكييف. السلف بطريقتهم الاحكم والاعلم يثبتون لله الصفه بلا تمثيل دون مماثله، يد الله لا تماثل يد البشر، ودون تشبيه استواء الله على العرش لا يشابه استواء البشر على سبيل الملك، ودون تكييف يقولون ان هذه الصفه لها كيفيه لكن لا نعلمها، الله يعلمها، ودلاله ذلك موافقه للكتاب والسنه، الاثر والنظر. اما من الاثر لنفي المماثله قال الله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فاثبت لنفسه الصفات واخبر بنفي المماثله، وهذا الخبر ايضا يتضمن الانشاء، يعني ينهاكم ان تماثلوا صفاته بصفات المخلوق. وقال الله تعالى مصرحا بالنهي فلا تضربوا لله الامثال. اذا نثبت الصفه سميع بصير دون المماثله ليس كمثله شيء فلا تضربوا لله الامثال، هذا من الاثر. ومن النظر ايضا ننفي المماثله والمشابهه. اما من النظر فان لله ذات، وبالاتفاق حتى مع اهل البدع ان لله ذات تشبه ذات المخلوق، ان اصبت فتطوبوني وان اخطات فخطئوني، بالاتفاق حتى مع الجهميه والمعطله، بالاتفاق مع اهل البدع لله ذات تشبه وتماثل ذات المخلوق. صحيح؟ صحيح. ما رايكم في هذا؟ خطا، لله ذات لا تشبه ولا تماثل ذات المخلوق، وهذا بالاتفاق، بالاتفاق مع اهل البدع. فنقول لهم الذات اصل والصفة فرع، وحكم الاصل ينتقل الى حكم الفرع، والصفة تابعة للموصوف. القول في الصفات كالقول في الذات، انتم توافقون وتقولون ان لله ذات لا تماثل ذات المخلوق، اذا هذا اصل والفرع عليه الصفة. تقول مثل ما قلتم في الذات لله صفات لا تماثل صفات المخلوق، مفهوم؟ هذا اول شيء نظرا. ثاني شيء نظرا ينفي المماثله، اذا الزمناهم نحن بما اقروا به. ثاني شيء ينفي المماثله اننا اذا قلنا بان صفات الخالق تماثل صفات المخلوق النقص، اذ ان صفات المخلوق يلزمها ولازمها النقص، يعتريه النقص، الاصل في المخلوق الجهل والنقص. فلو ماثلنا صفات الخالق بصفات المخلوق يلزمنا ان ننسب النقص لله جل وعلا، وقد نزه الله جل وعلا نفسه عن ذلك ونزهه رسوله صلى الله عليه وسلم. ايضا التكييف، اذا التمثيل والتشبيه منفي لا يجوز، يحرم اثرا ونظرا. وايضا التكييف يحرم اثرا ونظرا. اما اثرا فقد قال الله تعالى ولا يحيطون به علما، الذي يكيف صفة الله جل وعلا، يكيف يد الله جل وعلا كأنه أدرك يد الله جل وعلا، كأنه أحاط بها علما، وهو كاذب في دعواه لأن الله جل وعلا قال ولا يحيطون به علما. وأيضا قال الله تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم، وأنت إذا قلت بكيفية صفة من صفات الله جل وعلا دون أن تراها ودون أن يخبرك رسول الله صلى الله عليه وسلم عنها قد قلت على الله بغير علم، ووقعت تحت طائلة هذه الآية ولا تقف ما ليس لك به علم، هذا أثرا. أما نظرا نقول المكيف إذا أراد أن يكيف الصفة له في هذا التكييف مسالك ثلاثة. المسلك الأول أن يرى صاحب هذه الصفة، أن يراه، فإذا رآه يكيف هذه الصفة. الرسول صلى الله عليه وسلم رأى بيت المقدس عندما أسر الله به إليه، فلما سألوا محمد صلى الله عليه وسلم طب صف لنا بيت المقدس، وصفه له بكل كيفياته، بكيفية بيت المقدس عندما رأى بيت المقدس. فالذي يكيف صفة الله منزمه ونقول أنت رأيت الله، هذا المسلك لتكيف الصفة، أنت رأيت الله؟ إذا قال نعم هذا إما مجنون إما يكفر بهذا. رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رأى الله على التحقيق عند أهل التحقيق ما رأى الله في الدنيا ولن يرى الله أحد إلا في الآخرة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. هذا المسلك الأول ينفيه هو. المسلك الثاني أن يخبره الصادق المصدوق بكيفية هذه الصفة. فهل له ثم الدليل عن النبي صلى الله عليه وسلم يكيف له صفة من صفات الله جل وعلا؟ لن يجد لذلك دليلا. فالمسلك الثاني أيضا لا يمكن أن يقف به أمامنا فننفيه عنه. المسلك الثالث أن يرى المثيل. وهل لله مثل؟ وهل لله مثيل؟ ليس كمثله شيء. إذا يبطل نظرا أن يكيف هذه الصفة، بل نحن نلزمه بما هو أجنى ونقف معه ونقول كيف لنا ثلاثة أجنحة من أجنحة جبريل الستمائة. لا يستطيع أن يأتي بجناح واحد يكيفه. فإن لم يستطع أن يكيف صفة لمخلوق فهو أعجز أن يأتي بكيفية صفة للخالق. ولذلك ورد في الآثار لا تتفكروا في ذات الله ولا في صفات الله يعني كيفية صفات الله، فإن الله لا تصل إليه فكرة سبحانه وتعالى. مهما يصل بك الفكر إلى كيفية من كيفيات صفات الله جل وعلا فالله أعظم وأجل سبحانه وتعالى. فكبر وسبح ونجه ربك. إذا أنت التكييف باطل أثرا ونظرا. فطريقة الثلاث إثبات الصفة بلا تمثيل ولا تشبيه ولا تكييف. التطبيق سيأتي الآن وأنتم ستطبقون إن شاء الله. هنا أثبت أو ذكر المؤلف رحمه الله صفة من صفات الله جل وعلا الثبوتية، وهي صفة النفس. وهذه الصفة كما قلنا قسمها أنها صفة ثبوتية أي أثبتها الله له في كتابه وأثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم. أي نوع من أنواع هذه الصفة؟ هي صفة ذاتية. أي نوع من أنواع الثلاثة؟ فعلية ذاتية أيضا، خبرية توافق الرجل توافقونه أم تخالفونه؟ ما هو لا مخالف ولا موافق. ذكرتموني ببعض الناس يأخذوهم في الجيش يعني يقولون أخذوهم جميعا في مكان وقالوا اللي بيعرف يقرأ يأتي يمينه واللي ما بيعرف يقرأ يأتي يساره. فوجد ناس يقوم في المسجد لا هنا قال تعال أنتم أفضل ناس في هذه المكان، لا هم يمين ولا هم يسار، أنتم لا توافقون ولا تخالفون، يبقى نائمون ما فيها إلا هذا. هي خبرية. نعم هي خبرية صحيح إن أنها صفة خبرية لا مدخل العقل فيها. وإذا إذا قلنا بأنها خبرية فتنثبتها بالكتاب والسنة دون العقل لا يدرك ذلك. قد أثبتها الله لنفسه في كتابه قال لموسى واصطنعتك لنفسي. وقال جل وعلا أيضا على لسان عيسى قال ما قلت لهم إلا ما أمرتني به. ثم قال تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك. وأثبت الله النفس. وأيضا قال الله تعالى كتب ربكم على نفسه الرحمة. إذا صفة النفس هذه الصفة الخبرية ثبتت في هذا الكتاب. وأيضا أثبتها لها رسوله صلى الله عليه وسلم كما في الأحاديث التي ذكرها المؤلف أنا مع عبدي ما ذكرني فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي بالذكر النفس. وأيضا في حديث أخرى يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي. وأيضا كتب الله جل وعلا كتابا عنده على نفسه رحمتي سبقت غضبي. فإذا هذه الصفة ثابتة لله جل وعلا بالكتاب وبالسنة. كيف نطبق القاعدة على طريقة السلف في إثبات هذه الصفة؟ أحد يتصور ولا نطبق نحن؟ طيب أقول نثبت لله نعتقد اعتقادا جازما ونثبت لله صفة النفس نعتقد ونثبت لله صفة النفس بأنها صفة كمال وجلال لله جل وعلا لا تماثل نفس المخلوق مع أن الاسم مشترك نفس ونفس نفس الخالق نفس المخلوق. والقاعدة الاشتراك في الاسم لا يستلزم التساوي في المسمى. إذا نفس الخالق لا تماثل نفس المخلوق. إذا أثبت لله صفة خبرية ثبوتية صفة النفس بلا تمثيل لا تماثل نفس المخلوق ولا تشبيه ولا تشابه نفس المخلوق ولا تكييف ولا أقول النفس ليس لها كيفية. أثبت الكيفية لكني أفوض هذه الكيفية لمن؟ للخالق. إذا أنا أثبت الكيفية لكن أفوضها للخالق جل وعلا. أثبت النفس لله جل وعلا صفة خبرية تليق بجلال الله وكمال الله لا تماثل نفس المخلوق ولا تشابه نفس المخلوق ولا أعلم كيفيتها، والكيفية أفوضها لله جل وعلا على طريقة السلف الذين هم أعلم وطريقتهم هي أحكم وأسلم. هل رضى أهل البدعة وسعدوا بالأدلة كما سعدنا؟ وهل وافقوا على هذه الصفة؟ لا والله، شغب أهل الضلالة والبدعة من الجهمية النفاة المعطلة على هذه الصفة، بالتحريف طارة وبالتعطيل طارة وبالتشبيه طارة. هم ما فروا إلى التعطيل إلا أنهم شبهوا نفس الخالق بنفس المخلوق، فعطلوا الصفة وقالوا لا، النفس ليست صفة لله جل وعلا بل إضافتها، عندما يقول اصطنعتك لنفسي وعندما يقول كتب ربكم على نفسه الرحمة، هذه الإضافة كإضافة المخلوق للخالق، مثل قول الله تعالى ناقة الله وسقياها، فأضاف الناقة لله، إضافة المخلوق إلى الخالق، وكإضافة الكعبة لله، الكعبة بيت الله، إضافة البيت لله، إضافة مخلوق إلى الخالق. ولم يأتوا على ذلك بكبير أدلة كما شغبوا علينا في الصفات الأخرى، والرد عليهم بإذن الله سهل يسير. قبل أن نرد عليهم، ما اعتقدتم في صفة النفس؟ هي صفة كمال وجلال الله جل وعلا. ثم أنت أنقصت أمرا لابد أن يجريه على كل الصفات، أنها هذا هو نثبتها لله بلا تمثيل ولا تشبيه ولا تكييف. نعلم أن لها كيفية لكن لا نعلم هذه الكيفية. طيب، في الرد على أهل البدع الذين شغبوا علينا وقالوا لا هي إضافة مخلوق لخالق، نقول أولا توضيح الإضافة، الإضافة المضاف إلى الله نوعان، أعيان قائمة بذاتها ومعاني. الأعيان القائمة بذاتها إذا أضيفت إلى الله هي أضيفت مخلوق إلى خالق، وهذه الإضافة تسمى إضافة تشريف، كعيسى، عيسى عين قائمة بذاتها، الكعبة عين قائمة بذاتها، الناقة تراها عين قائمة بذاتها، فالأعيان القائمة بذواتها إضافتها إلى الخالق إضافة تشريف، كما تقول عيسى روح الله، يعني روح خلقه الله جل وعلا وأضيف لله بالتشريف. والناقة ناقة الله، أي ناقة خلقها الله جل وعلا، انفلقت الصخرة وخرجت الناقة معجزة من المعجزات أمام البشر حتى يمون عليها عما يصفون. العزة هنا، هل أحد رأى العزة تمشي أمامه؟ هل هي عين قائمة؟ العزة هذه صفة معنى، فإضافة المعاني إلى الخالق هي إضافة صفة إلى الموصوف. إذن إضافة، إضافتان، إضافة أعيان فهي مخلوقة إلى خالق للتشريف، وإضافة معاني إضافة صفة للموصوف. انظروا إلى النفس، النفس خطوني أو صوبوني، النفس عين قائمة بذاتها، فإضافتها إلى الخالق إضافة مخلوق إلى الخالق. نائمون صوبوا أو خطئوا، أنا مخطئ؟ نعم، إذا ليست عين قائمة بذاتها فهي معنى، هي معنى من المعاني، إذا معنى أضيف إلى الخالق فنقول تساوي صفة أضيفت للموصوف. فنرد عليه بهذا، نقول أن النفس معنى من المعاني أضيفت إلى الخالق فهي إضافتها إضافة صفة إلى الموصوف. ونرد عليهم أيضا بأمرين أو من وجوه ثلاثة. الوجه الأول أن الله جل وعلا قد أثبت لنفسه النفس، وأن رسوله قد أثبت له النفس، هذه الصفة الخبرية، فكيف تنفون عن الله جل وعلا ما أثبته لنفسه؟ ليس لكم إلى ذلك سبيل إلا أن تجحدوا قول الله وقول النبي صلى الله عليه وسلم. والثاني أن ظاهر القرآن وظاهر السنة يثبت لله صفة خبرية وهي صفة النفس، وأنتم خالفتم بقولكم أنها مخلوقة، خالفتم ظاهر القرآن وخالفتم ظاهر السنة. وقد أجمع السلف على إثبات النفس لله جل وعلا صفة خبرية، وقد خالفتم هذا الإجماع. الرد من وجه آخر أو الوجه الأخير، أن ادعاءكم بأن الصفة هذه إضافة النفس لله جل وعلا، إضافة مخلوق للخالق، لو قلنا بقولكم يلزمنا لوازم باطلة، والقاعدة أنه إذا بطل اللازم بطل اللزوم، فننظر إلى اللوازم الباطلة. لو قلنا بأن النفس مخلوقة، قال الله تعالى واصطنعتك لنفسك، الله جل وعلا اصطنع موسى وخلقه لما؟ ليؤدي رسالة الله جل وعلا، ليعبد الناس لمن؟ لله جل وعلا، ليجعل الناس يوحد الله توحيدا تاما خالصا من كل شرك. طيب إذا قلنا بقولكم واصطنعتك لنفسي، يعني اصطنعتك ليش؟ لغيري، صحيح ولا لا؟ فإذا قلنا بقولكم معنى ذلك واصطنعتك لنفسي، أي اصطنعتك لغيره. إذا إذا موسى سيذهب يعبد الناس لغير من؟ لغير الله. وهذا لا يقوله إلا كافر، هذا كفر مبين. والله جل وعلا يقول ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله. النبي يرضى بنفسه أن يعبد الناس له دون الله جل وعلا، فكيف يذهب موسى يعبد الناس لغير الله جل وعلا؟ هذا أول لازم باطل، وهذا كفر مبين واضح جدا. الثاني قول الله تعالى كتب ربكم على نفسه الرحمة، يعني الله جل وعلا يغفر لمن أساء. قال الله تعالى في هذه الآية بعدما قال كتب على نفسه الرحمة، فإذا الرحمة يستلزم منها أن الله جل وعلا سيغفر لكم الذنوب. من أذنب وتاب وأناب من الذي سيغفر؟ الله جل وعلا. انظروا إلى اللازم الباطل بقوله كتب ربكم على نفسه الرحمة، على قول الجهمية يقولون كتب ربكم على غيره الرحمة. إذا غير الله جل وعلا هو الذي سيغفر هذا الذنب، فيميل العبد لمن؟ لغير الله جل وعلا. إذا ضهيتم من؟ ضهيتم النصارى الذين يقولون بصفوف الغفران، تدخل المرأة الزانية وتدخل الرجل الزاني لهذا القسم ثم يعطيه فقط الغفران ولا يميل الى الله جل وعلا الذي يتوب عليه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم يصف لنا المذنب الذي يستغفر ربه ان الله جل وعلا لما يقول العبد ربي قد اذنبت ذنبا فاغفر لي، فيقول الله جل وعلا عبدي. وهذا هنا الشاهد، عبدي علم ان له رب ياخذ بالذنب ويغفر، فاشهدوا اني قد غفرت لكم. اذا فالرحمه والمغفره لله جل وعلا ليست لغيره. هذه من اللوازم الباطله التي تجعلنا نرد قولهم على وجوهه. فاصطنعتك لنفسي اي لنفس الله جل وعلا، كتب ربكم على نفسه الرحمه اي على نفسه جل وعلا. هذا يعني اخر ما يقال في هذه الصفات، وانا اعلم ان المساله تحتاج لصبر. قلت لك ان هي الردود والاخذ والرد على اهل البدع تحتاج لصبر، لكن اذا اتقنت واثبتت الصفه وعلمت كيف تطبق طريقه السلف فتسلم من اهل البدع. الفوائد المستنبطه من هذه الاحاديث الخمسه التي ذكرناها فضل الذكر. النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء الرجل بعدما كبر سنه يستنصح رسول الله صلى الله عليه وسلم فما نصحه بأكثر مما قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجعل لسانك رطبا لذكر الله. اجعل لسانك رطبا لذكر الله. لو لم يكن لفضل الذكر الا ان الله سيذكرك لكفى بها نعمه وفضله. الله جل وعلا معنى انه يذكرك معنى ذلك او يستلزم ذلك اذا ذكرك الله جل وعلا احبك، وإن أحبك نادى في السماء يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه، فينادي جبريل بعدما يحبه فأهل السماء إني أحب فلانا فأحبوه، ثم ينادي مع ذلك ثم يكتب له القبول في الأرض. ويستلزم إذا ذكرك الله جل وعلا أن يرحمك، ويستلزم إذا ذكرك الله جل وعلا أن يثني عليك في الملأ الأعلى. أيضا من الفوائد المستنبطة من هذا الحديث العظيم من فضل الذكر أيضا المعية، فهذه التصريف فيها سيأتي. قال الله تعالى فإن ذكرني في نفسي ذكرت في نفسي وإن ذكرني في ملأ ذكرت في ملأ خير منه. ليس هذا الشاهد، قال أنا مع عبدي. حديث قال أنا مع عبدي ما ذكرني وتحركت به شفتان، أنا مع عبدي. هنا المعية ومعية الله جل وعلا معيتان، معية عامة للمؤمن والكافر ومعية خاصة. أما المعية العامة فهي معية العلم والإحاطة. قال الله تعالى ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو. السياق والسباق بالمقدمة والنتيجة يثبت أنه معهم في علمه وقد أحاط بكل شيء علما. ومعية خاصة هي معية التسليم، معية التوفيق. العبد الموفق هو العبد الذاكر لله جل وعلا. لا تجعل وقتا يمر عليك إلا وأنت تذكر لله جل وعلا. حتى أن شعب الإيمان بحديث طبعا أثر هو ضعيف ولم يكن ضعيف جدا أنه قال اذكر الله حتى يكون مجنون. يعني المعنى هنا انك ما تنشغل الا بذكر الله جل وعلا. فالعبد الذاكر هو عبد مسدد، عبد موفق من الله جل وعلا، عبد يستجلب معية الله. ومن كان الله معه فمن عليه، من كان الله معه فمن عليه. فالله جل وعلا يكون معك اذا ذكرته، اذا ذكرت الله جل وعلا فان الله معك يسددك ويوفقك. لا تسمع الا به، لا تبصر الا به، لا تبطش الا به، فهو معك بالتسديد والتوفيق. كما قال الله تعالى مبينا لنا هذه المعيه مع رسوله صلى الله عليه وسلم جليا، قال يا ابا بكر لا تحزن فان الله معنا. فالله جل وعلا جاءه بالنصر. وايضا موسى عليه السلام قال كلا ان معي ربي سيهدين، فاوحينا لموسى ان نضرب بعصاك البحر فانفلق ونزل. معية الله، معية التسديد والتوفيق والنصرة والسداد. أيضا موسى عليه السلام وهارون خاف أن يذهب إلى فرعون من بطشه وغشمه، فقال الله تعالى: كلا إنني معكما أسمع وأرى، يستلزم ذلك أسددكما وأكون معكما بالتوفيق والنصرة والسداد. آخر الفوائد المستمرة من هذه الحديث أن الملائكة خير من بني آدم عند من يقول ذلك، وتصل القول فيها، واختلف العلماء فيها على قولين. ونتيجة القول الأول قالوا بأن الملائكة خير من البشر، وعمدة أدلتهم هذه الحديث، لأن الله جل وعلا قال: ذكرته في ملأ خير منه. وهذا الملأ صرح به في رواية أخرى قال: في ملأ من الملائكة. فهذا بالتنصيص أن ملأ الملائكة خير من ملأ البشر. قبل أن أمر على هذه أقول: ذكرني في ملأ ليس فيه حجة لأهل البدع الذين يتحلقون ويذكرون ذكرا الجماعي أبدا. هذا ذكرني في ملأ كله على مجالس العلم، كله على مجالس العلم وتعليم القرآن وتعليم السنة أو الفقه في كتاب الله جل وعلا. وهذا يفسر الحديث، يفسر الحديث لما الملائكة تأتي السياحة، تأتي تنظر إلى مجالس العلم تجلس وتحفهم حتى تصل إلى الله جل وعلا. إلى آخر الحديث أن الله جل وعلا يقول: هؤلاء القوم لا يشقى بهم شريكهم. فهنا ذكرني في ملأ أي مجالس العلم. تنظروا كيف يكون في مجالس العلم الثناء في الملأ الأعلى. أنت الآن منتشر اسمك بين الملائكة، سيروا على الأرض وكل ملك يعرف اسمك ويعرف اجتهادك ومجلسك في حلقات الذكر وحلقات العلم. إذا يستدلون بقوله في ملأ من الملائكة يعني خير من هذا الملأ، وهو نص صريح. القول الثاني لجمهور أيضا أهل العلم قالوا: بل البشر أو صالح البشر، طبعا ليس من كافرين، النزاع كله في صالح البشر، صالح البشر خير من الملائكة. ويستدلون بأدلة كثيرة عند هذه الأدلة تفضيل الله لآدم على الملائكة، أنه أمرهم بالسجود له وأيضا فضله عليهم في العلم يا أهل العلم. حتى أنا أهيب بإخواني هم قدر الإمكان يتمسكوا بالعلم. انظروا كيف ارتفع آدم على الملائكة خاطبة بالعلم، قال: يا آدم أنبئهم بأسمائك. فعلم آدم رفعه على الملائكة. إلى آخر الأدلة التي فصلناها قبل ذلك. ونقول قولان من أهل العلم الراجح فيه ما رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية بالتوفيق بين هذين القولين، قال: إذا نظرنا بالأولية قلنا بقول الأولين، وإذا نظرنا بالآخرية قلنا بقول الآخرين. تفسيره: لا، إذا نظرنا إلى الأولية الدنيا قلنا بقول الأولين، يعني الملائكة أفضل. لما الملائكة أفضل؟ يسبحون يحمدون يركعون يسجدون يفعلون ما يؤمرون ولا يعصون الله جل وعلا، هذا في الدنيا. اما البشر يخطئ يعصي يذنب هو يليب ويستغفر، لكن يفعل المعاصي وليس كالملائكه في هذه الصغار. اما اذا نظرت الى الاخرويه ماذا تقول؟ تقول: قد استوى الملك مع البشر يلهمون التسبيح في الجنه، فاذا دخلوا الجنان ارتقوا الى مرتقى عال جدا فتفوقوا على فضل الملائكه. وهذا من ابدع ما يجمع به أن في الدنيا الملائكة أفضل من البشر من صالح البشر، وفي الآخرة في الجنة فالبشر يرفعهم الله فوق الملائكة. الأسبوع القادم إن شاء الله نكمل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.